مع القرآن الكريم تلاوة طيبة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ لإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بناسلية مركز المنصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, مولانا. ولن تكون مما يشاءون ربهم ويرضون شرح الله صدرك يا حبيبي. الله يكرمك. الله يكرمك. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء جنات عدن يدخلونها يدخلون يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون الله.

سمع القرآن مرة الذكر برضه صلى على الله. قول يا شيخ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله لا إله إلا الله. وحي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى Thank you. التعليق قل هو رب. نعم الله رب لا اله الا الله. يا رب قل هو ربي لا صيرت به الأرض مخلص الله يا معلم. نعم يا سيدي. فضلت العالم جميل قوي والله. ماشي يا سيدي. قلت اربعه خلاها خمسه خمسه وخمس. نعم كده. نعم يا سيدي. يا وعد الله ولقد استهزئ برسل Oh. فَمَنْ